على إنشادكم. دثريني وارحلي لم لمي شعثا مذا اعجني من حسني الملتاع ألوان. سعد وجه أمي غائب تحت التراب أي سعد وجه أمي غائب تحت التراب كل طفل يا عيونا اليتم قد مل الإياب مل الإياب دون حضن يحتوي رعشاته دون انتحاب رعشاته دون انتحاب يا قلوبي